بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، ومر معنا جملة قواعد. أول هذه القواعد التي مرت معنا: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا بما كسبت أيدينا. القاعدة الثانية: تجنب الفتن المضلة. القاعدة الثالثة: التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الرابعة: الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزائم وتنزيل ذلك على الوقائع. والقاعدة الخامسة: اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. وقد بقي معنا شيء، كما أسلفت ذكر ذلك في الحصة التي مضت، بقي معنا شيء من القاعدة الثالثة: قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر معنا، تحدثنا عن جملة مباحث تخص هذه القاعدة، مباحث تخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي معنا شيء من ذلك. ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مر معنا تعريف المعروف والمنكر وقاعدة ذلك ودرجاته والصفات التي ينبغي أن يتصف بها الآمر الناهي. هذا المبحث مبحث الضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد 14 482 482، مبينا بعض هذه الضوابط، يقول عليه رحمة الله: ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله، إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من أعظم الكلام، مما يدل على إنصاف الرجل، ومما يدل على عدل هذه الشريعة. فالآمر قد يأمر لكن يتعدى الحدود في الأمر، قد ينهى غيره عن منكر فعل، قد يتعدى الحدود في ذلك. فالأمر والنهي لا يجوز أن يتعدى فيهما المرء الحدود الشرعية. تأمر كما أراد الله، وتنهى كما أراد الله، إذن من أعظم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم مجاوزة الحد. يقول عليه رحمة الله: ألا يعتدي على أهل المعاصي، هم أهل معاصي أصلا يجب الإنكار عليهم، لكن بموجب أنهم أهل معاصي نتعدى معهم الحدود الشرعية، أو بموجب أنهم أهل معاصي نعتدي عليهم اعتداء غير مشروع. لا، لا يجوز. قال: ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع. دائما الإنسان ينظر ما أراد الله تبارك وتعالى من ذلك وما أراده النبي عليه السلام، بمعنى كيف نتعامل مع صاحب المعصية، أو كيف نتعامل مع صاحب المخالفة عموما. هل نتعامل معه كما أرادت النفس وكما تهوى النفس، أو نتعامل مع صاحب المخالفة كما أراد الله؟ فعندما يتعامل المرء مع صاحب المخالفة عموما كما أراد وكما يهوى، يكون بذلك يخالف أمر الله، وإن كان الأمر قد يغلف بغلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يغلف بغلاف قول الحق ونصرة الحق، وقد يغلف بغلاف النصيحة وما شبه ذلك، لأن العبرة بموافقة الشرع. فليس بموجب أن يكون هؤلاء من أهل المعاصي نتعدى، لا، هذا ليس موجب. إذن يقول عليه رحمة الله: ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم. كذلك البغض، بغض صاحب المعصية يجب أن يكون في حدود شرعية. هل المؤمن صاحب المعاصي وصاحب المخالفات يبغض كما يبغض الكافر؟ لا يجوز. فالبغض التام الكامل يكون للكافر. ورحمة الله على الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، انظر إلى إنصاف هذا الرجل رحمه الله، يذكر أن تعامل المرء مع الكافر الأصلي لا ينبغي أن يكون كتعامله مع الكافر المرتد. كلاهما كفار، لكن هناك من كفره إيش؟ أصلي، وهناك من كفره طارئ، كان مسلما ثم إيش؟ ارتد. ذلك قال: لا نتعامل مع هذا كما نتعامل مع الآخر. الإنصاف، والإنصاف عزيز كما يقول السلف. إذن لا يجوز لك أن تتجاوز الحد في البغض، فدائما يكون بغضك كما أراد الله. نحن نقول الأمور عندنا معكوسة تماما للأسف، للأسف. إذن يقول عليه رحمة الله: ألا يعتدي على أهل المعاصي بزياد على المشروع في بغضهم أو ذمهم. كذلك في الذم لا يجوز لك أن تتجاوز الحد الشرعي، أو نهيهم. عندما تنهى صاحب معصية كيف يكون النهي؟ كيف يكون النهي؟ هل نهيك صاحب البدعة كنهيك لصاحب المعصية المحضة؟ وهل نهيك لصاحب المعصية يكون كنهيك لمن وقع في مسألة فيها خلاف اجتهادي بين العلماء؟ هل نسوي بين هذه الأمور؟ ما ينبغي أن نسوي. فالتسوية بين هذه الأمور مخالفة شرعية ومجاوزة للحد الشرعي. ومن أعجب العجب أن ننكر عن أمر الاجتهاد. هذه المسألة تكلمت عنها كم من مرة، فضلا عن الكلام عن صاحب المعصية. انظر كلام شيخ الإسلام الجميل، يقول لك صاحب معصية ولا يجوز لك أن تتعدى الحدود الشرعية في النهي، فضلا على إذا كان الأمر إيش؟ اجتهاد. أحيانا مثلا نضرب مثال، تكون من المسائل الاجتهادية بين أهل العلم هذا معروف مبسوط يعني في كتب أهل العلم. منهجية الطلب أو منهجية التدريس مثلا، هذه مسألة لا تكاد تجد أمرا منضبطا بين العلماء. هناك معالم عامة، معالم عامة لابد أن يسير عليه الإنسان، لكن في تفاصيل هذه الأمور تجد الخلاف بين أهلين. مسألة اجتهادية، منهم من تجد مثلا، ضرب مثال، تجد مثلا من العلماء إذا سألته كيف أمشي في النحو، يقول لك الأجرمية، يقول لك بعدها يعني الملحة، يقول لك بعدها قطر الندى، يقول لك بعدها الألفية. سئل الشيخ ابن عزيمين قال مباشرة بعد الأجرمية الألفية. لا تجد الخلاف، هذه مسائل اجتهادية. من العجب أن ينكر بعضنا على بعض في هذا. إذن كيف الحال إذا كان الأمر مع أصحاب معاصي، إذا كان الأمر مع أصحاب بدع؟ كذلك لا يجوز مجاوزة الحد في ذلك. إذن أقول عليه رحمة الله ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم. ومرة معنا تكلمنا عن مبحث الهجر بالتفصيل. أو عقوبتهم إذا أنيطت لك شرعا العقوبة، إذا أنيطت لك شرعا العقوبة، هل يجوز لك أن تتجاوز الحد الشرعي في العقوبة؟ لا، بل يقال لمن اعتدى عليهم بمجاوزته للحد، بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. نعم تنصح وتأمر لكن في الحدود. إذا جاوزت الحد نقول لك دعك ونفسك. من ضل إذا اهتديت كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا كذلك. فإن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل، وهذا هو الغالب، إما بجهل، ولذلك قدمه ابن تيمية، إما بجهل وإما بظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يتعدى الحدود الشرعية في الأمر والنهي، هذا الأمر ما نتصور أنه يحصل مع عامة، قد يحصل مع ولده، قد يحصل مع زوجته، تتعدى الحدود الشرعية في ذلك. فإما أن يكون هذا لجهلنا أو لظلمنا، إما لجهل وإما لظلم. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك وهذا باب يجب التثبت فيه. قبل أن تأمر، قبل أن تنهي، يجب أن تثبت. ما هو المقدار؟ ما هو مقدار الأمر شرعا؟ ما هو مقدار النهي شرعا؟ لابد من التثبت في ذلك. وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار. كيف أنكر عليهم شرعا؟ دعك الهوى، إذا اتبع الإنسان هوى نفسه يهوي به ذلك الهوى، لابد أن تنظر إلى ما أراد الله بذلك. وكيف أنكر شرعا؟ شرعا. قال وسواء في ذلك الإنكار على الفساق والمنافقين والفاسقين والعاصي. إذن هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قلت الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، هكذا العدل وهكذا القسط وهكذا الإنصاف حتى مع المخالفين من الفجار والفاسقين. فهل عقل أولئك الجهلة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام قاعدة العدل هذه وطبقوها حقا حتى يكونوا مؤمنين صدقا، أم أنهم يجهلون ويحسبون أنهم يعلمون ويفسدون ويحسبون أنهم يصلحون؟ ثم قال ابن تيمية مبينا ضابطا آخر، قال عليه رحمة الله أن يقوم بالأمر، أي هذا الآمر وهذا الناهي، أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد. فإن ذلك داخل في قوله تعالى عليكم أنفسكم وفي قوله إذا اهتديتم. من الهداية عدم مجاوزتك للمشروع. ثم قال عليه رحمة الله وفي الآية عليكم أنفسكم معنى آخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما التكلم لحسد أو رئاسة. قال عليه رحمة الله وفي الآية عليكم أنفسكم معنى آخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا. هذا هو الواجب، مثال أن ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى غيره. نعم لا يعني ذلك ألا ننصح ولا نتكلم بشروط ضوابط، لكن أولوية الاشتغال بعيوب النفس. مرة معنى هذا المبحث في دروس مضت، مرة معنى هذا المبحث، قال وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه. قد يكون الأمر شرعيا في أصله لكن الكلام فيه لا يعني. كيف ذلك؟ لأنك لست من أهله. يعني البعض إيش يقول؟ يقول كيف تقول لنا من حسن إسلام ما تركوا ما يعنيه وأن هذا الأمر لا يعنيكم وهو أمر شرعي. فيظن بعض الناس أن كل أمر شرعي يعني، قد يعنيك اعتقادا لكن لا يعنيك قولا وعملا وتصرفا أحيانا. بمعنى أنا أسألكم، هل كل أمر شرعي يتكلم فيه من هب ودب؟ وإلا لماذا أحالنا الله عز وجل على سؤاله للعلم؟ أحالنا الله تبارك وتعالى أن نسأل العلماء، مما يدل أن هناك أمور لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء، إلا العلماء، خاصة في أبواب النوازل والحوادث والوقائع التي تقع في الأمة. يأتي الأذي يقول لك هذا أمر بين ظاهر، إيش هو اللي بين وإيش هو اللي ظاهر؟ لو رجع الإنسان إلى نفسه هل عندك فتوى عالم؟ هذا إذا كان إنسان منصف مع نفسه، لأن فقط مقصود عندنا قد يكون أمر شرعي في أصله. أمر الجهاد مثلا هل هو من الأمور الشرعية أم لا؟ من الأمور الشرعية، لكن هل هذا الأمر يتكلم فيه من هب ودب؟ ايش قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية؟ لا يتكلم في معرض كلامي يعني، قال لا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خواص أهل العلم. ايش أي واحد يتكلم في أي شيء يتكلم؟ تجد الإنسان في مسألة لها تعلق بالحيض والنفاس يسأل العلماء ويسأل الدعاة ويسأل طلبة العلم، والمسائل الكبار التي لها تعلق بدماء الخلق يفتي نفسه المفارقة العجيبة، مفارقة العجيبة. من هذا الأمر كذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن تيمية رحمه الله وفي الآية عليكم أنفسكم معنى آخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابد. واسمع لهذا الكلام، قال وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف، كما قلت لك يغلف الشيطان أمر معروف نحن ممكن يغلف لك هذا الجهاد ويغلف لك هذه النصيحة يغلف. قال وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذا كلام ابن تيمية، مش كلام ابن تيمية رحمه الله. قال وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان. إذا المسألة تحتاج إلى تدبر ونظر وعدم استعجال وأن نرجع الأمر إلى أهله وأن نسأل أهل ذلك وأن لا يغتر بحدثاء الإسلام سفهاء الإسلام. يقول رحمه الله وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم الأمور التي يجب مراعاتها في قضية الأمر بالمعروف، إذا الضابط الذي مر معنا ضابط الأمر بالمعروف أن المنكر عدم مجاوزة الحد الشرعي، لا بد تكون عندنا إيش مرجعية، تلك المرجعية يجب أن تكون فيها فقه، وهذه قاعدة من القواعد ستأتي معنا. فقه المرجعية، إلى من نرجع ومن نسأل، خاصة في زمن الفتن. قلت ومن أعظم الأمور التي يجب مراعاتها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة المصالح والمفاسد، هذه من أعظم القواعد التي ينبغي مراعاتها خاصة في زمن الفتن وتغير الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحسبة صفحة 124، قال عليه رحمة الله مبينا صفوة ذلك وخلاصته، بين الشيخ الإسلام في خلاصة صفوة هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. يقول رحمه الله وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي إن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. ما الذي ينظر؟ العلماء. نحن نقول هذا لكي يقف الشباب عن الكلام، إيه ما قلنا هذا الكلام لكي تنظر أنت، لكن نقول لك لكي تعرف أن المسألة فيها نظر وفيها موازنة بين مصالح ومفاسد، لكي لا يجرؤ المرء على التكلم فيما لا يحسنه. قال فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر لم يكن مأمورا به، الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. قاعدة معروفة، إذا كانت المصلحة أوسع تقدم، إذا كانت المفسدة أوسع تضرع المفسد. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. أحيانا إنسان يقول لك إيش؟ كيف أفوت هذا المعروف؟ كيف أفوت إيش؟ هذا المعروف؟ والنظر ينبغي أن يكون إلى المعروف وإلى المنكر، ينبغي أن يكون النظر إلى المفسدة وإلى المصلحة ثم يكون التوازن. نعم هناك معروف، هناك معروف، لكن المفسد إيش أعظم. لا تنظر فقط إلى المعروف، وكذلك لا تنظر فقط إلى المفسدة، إلى المنكر. قد يكون هناك منكر لكن المصلحة إيش راجحة، هي أكثر من المفسد. الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يتكلم عن هذه المسألة، قال قد يكون عندنا الشيء فيه خير كثير، شيء فيه خير كثير وفيه شر قليل. يقول ابن القيم بعض الناس يتركون هذا الشيء مع ما فيه من الخير الكثير بدعوى فيه شر قليل. ايش ظهر لكم من جملة؟ نترك هذا الشيء وفيه خير كثير وفيه شر قليل، أين أصلا أين الخير المحض وأين الشر المحض؟ الخير المحض والشر المحض قليل كما يقول العز بن عبد السلام، أغلب لكن إما مصلحة خير كثير أو شر كثير. الإمام ابن القيم قال إذا كان هذا الشيء فيه خير كثير وشر قليل، قال لك الذي تركه بدعوى ما فيه من الشر القليل، قال تركه هو الشر الكثير، تركه قال هو الشر الكثير. إذن يقول ابن تيمية وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. وقد ضرب الإمام ابن القيم مثالا على ذلك في إعلام الموقعين. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه، ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغض ويمقت أهله لكن لا يجوز إنكاره كما مر معنا، لأنه يترتب عليه المنكر أعظم. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا المثال يقول ابن القيم وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. بل القيم مرجع إلى إيه ظهر لك ها؟ وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر. هذا الكلام الذي سبق فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقته. هذا الشيء والإنكار في آخر. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن لا يزال كلام القيم قال وقد استأذن الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، النبي عليه الصلاة لا ما أقاموا الصلاة. الحديث صحيح من مسلم. ثم قال ابن القيم ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب هو إزالته أي هذا المنكر، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه. مع الكلام بالقيمة الله كين القدرة حاصلة ما تقولش لي يرى بعض مش يقول لا النبي لم يمكن لأن ما عنده قدرة. ليس دائما عدم إنكار لعدم وجود القدرة، قد تكون القدرة قد تكلم عنه كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، قد تكون لك القدرة لكن لا تنكر لأمر آخر لمصلحة أخرى. قال بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية المصلحة، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد بما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 28 صفحة 131 قال عليه رحمة الله ابن القيم كلام ابن القيم الذي مر معنا إعلام الموقعين مجلد 3 صفحة 4 لبغى الطالب يرجع. قال ابن تيمية في الفتاوى يقول ومن هذا الباب كذلك يتكلم عن هذا الأمر. قال ابن تيمية ومن هذا الباب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أنا أطنب في ذكر كلام العلماء خاصة في مثل هذه الأمور لكي تعلموا أن هذا كلام أهل العلم وهذا منهج العلماء ولكي يقرر ذلك في النفس. والتكرار للمسألة وإن وضحت منهج للعلماء ويراد من ذلك مسائل وفوائد يعلمها أهلها. وإلا إذا عبنا التكرار هكذا نعيب على البخاري كرر أحاديث كثيرة يذكره هنا ويكرره في موضعها. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن هذا الباب إقرار النبي عليه السلام لعبد الله بن أبي ومثله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك. هذا بيدلول غير ذلك عليه معروف أعظم هذا كيف يستلزم. قال فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. أقول فمن خالف شيئا من هذا المنهج الذي سبق بيانه وتفصيله يكون من أولئك الذين هذا كلام بن تيمية قال يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة. الفتاوي 120-167. ثم أضفت على كلام شيخ سلام لما قال ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة قلت وأشد محنة وبلغوا أذية وأشنعوا حالا وأسوء مآل. نعم لسنا نرضى المنكر ولا نكره ولا نحبه بل نبغض في أصحابه أفعالهم المستبشعة وصنائعهم المستشنعة. فالمنكر منكر أيا ما كان فاعله ولكننا في الوقت نفسه نعرف أصول التعامل مع هؤلاء المخالفين التزام بأحكام الدين واهتداء بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر تعليما ودعوة تذكيرا وتربية بعيدا عن الغوغائية والعشوائية المخالفة للدلائل الشرعية وبعيدا عما ليس فيه نفع من التخريب أو القمع التزاما بأحكام وقواعد الشرع. ونظرتنا الجادة لأولئك المفرطين المقصرين وهؤلاء المفرطين الغالين الشفقة والرحمة والدعاء بالهداية مع بقاء أصل الأخوة الإسلامية لهم جميعا كل بحسب قربه من الله تبارك وتعالى أو بعده. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نسأل الله أن يهيئ للأمة الإسلامية شبابا عقلاء يزنون الأمور والأفكار والأشخاص والجماعات بموازين الحق المتمثل فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبالعقول الثابتة الراسخة لا يقادون بالعواطف العمياء ولا يخدعون بالشعارات الجوفاء التي طالما استولت على كثير ممن ألغوا عقولهم واستسلموا لعواطفهم فضاعوا وضيعوا أمتهم في وقت هي أشد ما تكون حاجة إليهم وإلى من يعيدها إلى رشدها ويمسكها بكتاب ربها وسنة رسولها عليه الصلاة والسلام. فقعدوا لها وأبعدوا عنها عزتها وكرامتها لكي تحظى برضا ربها وسعادة الدنيا والآخرة. الختام سبحانك اللهم وبحمدك. انتهينا من قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه القاعدة الثالثة كان بقي لنا فيها شيء قد أتممناه بحمد الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة مرت معنا التحذير من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة. ثم كذلك مرت معنا القاعدة الخامسة اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. القاعدة السادسة القاعدة السادسة التي ينبغي ويجب أن تستحضر في زمن الفتن المضلة وتغير الأحوال وكثرة الشبهات والشهوات قاعدة عظيمة من أعظم القواعد. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة لا تستعمل فقط ولا نسير ونأخذ بها فقط في زمن الفتن، بل كذلك في زمن الرخاء والأمن، لكن يتأكد العمل بها ورفعها في زمن الفتن. في زمن الفتن لما؟ لأنه في زمن التغير والشبهات يكثر من الناس الحكم كذا كذا كذا كذا، يكثر منهم الحكم لكثرة الشبهات وكثرة الكلام وكثرة الفتن، يستدعي ذلك من الناس كثرة الكلام، وفي اغلبه واكثره يكون الكلام بلا تصور، لا يتصور ما يتكلم فيه ثم يتكلم، وهذا لا يجوز في دين الله جل وعلا. ولذلك اهل العلم نصوا على هذه القاعده، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اذا برزت الفتن المضله وتغيرت الاحوال وظهرت الشبهات فلا تحكم على شيء من ذلك إلا بعد تصوره، رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء، ودليلها قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه دليل القاعدة كما يقول العلماء. عندما تتكلم في شيء وأنت لم تتصوره فكيف تحكم عنه وعليه؟ فتكون بذلك قد قفوت ما ليس لك به علم، وتكلمت فيما لا تحسن وما لا تدري. فالحكم على شيء فرع عن تصوره. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره، في تفسير الآية، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتادة لا تقل رأيت ولم تره، وسمعت ولم تسمعه، وعلمت ولم تعلم، إلى أن قال وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن. يكون الكلام بالظن دون علم، لأن العلم يكون مبني على التصور. لا يجوز لك أن تتكلم في مسألة إلا بعد أن تتصورها تصورا تاما من كل الوجوه، بعد ذلك يجوز لك أن تحكم على الشيء، ثم ننظر هل أنت من أهل من يتصور أو لا. أمر آخر هذا سنتكلم فيه عندما نتكلم عن المرجعية وفقه المرجعية. قال البغوي وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك. قال الزمخشري رحمه الله في الكشاف قال ولا تقف ولا تتبع. قد تتبع غيرك دون تصور، وقد تسير مع غيرك دون تصور. قال ولا تقف ولا تتبع، ثم قال يعني ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل، كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال. أنت لا تدري هل هذا الطريق يوصلك إلى المقصود وإلى بر الأمان أو لا، وهذا مبناه على التصور. ما عدمت يأتي الإنسان ما تصور وما علم أن هذا الطريق الذي يسلكه يؤدني إلى المقصود أو لا، ومع ذلك يسلك، ولا يكون السلوك إلا بعد الحكم، وهذا يكون حكم خاص قبل التصور، يكون حكم خاص. إذا نقول معنى الآية ولا تقف ما ليس لك به، أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره، لأن حقيقة العلم تصور، مثلا علمك بها تصورك لها، إذن نقول معنى الآية أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك إياك أن تتكلم فيه، وأبلغ منه أي أعظم شناعة، تمام تصورش تتكلم، أبلغ وأعظم وأشنع من ذلك، وأبلغ منه أن تكون فيه قائدا. تورع توادك الشخص من جمع أحداثه وتابعينك، تصور يكون الرأس ما متصورش قائد لفتنة، لا يتصور الأمر، فقط يعني ينفخ في الشباب دون علم دون بينة دون تصور دون شيء. هذا أعظم، متكلم دون تصور أمره عظيم، أعظم منه أن يكون قائدا متكلم قائد. وأبلغ منه أن تكون فيه قد أو أن تكون فيه متبعا أو أن تكون فيه حكما. يجوز أن تحكم بين شخصين، أنت لا تتصور المسألة، يجوز لا. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد السادس صفحة 295 قال الحكم على الشيء فرع عن التصور. كلام شيخ الإسلام يقرر هذه القاعدة ونص عليها رحمه الله، يقول الحكم على الشيء فرع عن التصور، وذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ في المجلد 14 صفحة 57، ذكرها في المجلد 6 صفحة 295 وتقرأ في المجلد 14 صفحة 57. وقال رحمه الله طالب لما يبلغ واحد يبلغ في العلم يختم هذا. وقال رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإثبات الشيء، الآن تريد أن تثبت تحفو، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ الفتاوى المجلد 6 صفحة 296. قال رحمه الله وإثبات الشيء فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز، يعني الأمر لا يجوز لك، كيف يجوز أن يثبته؟ وليعلم أن عدم تصور الشيء على ما هو عليه يثمر إيش؟ شوف النتائج، الكلام بلا علم وعدم حصول المطلوب، هذا الذي تطلبه أنت من حكمك، تحكم عن شيء تريد شيء من وراء هذا الحكم، إذا تقصد بحكمك مطلوبا معينا، فإذا حكمت دون تثبت دون تصور، أولا يكون كلامك بلا علم، ثانيا ذاك المقصود الذي تريد أن تحققه هو المطلوب لا يتحقق، عدم حصول مطلوب. الأمر الثالث الذي ينتج عن عدم التصور، تصور ضد ذلك، ضد الخير الذي تريد أنت ضده. يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 6 صفحة 296 يقول رحمه الله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، لا بد، وإلا كان قد تكلم بلا علم. يقول رحمه الله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم. هذه النتيجة الأولى، عدم تصور للأمور التي تحكم فيها وعليها، مش نتيجة ما كيش علم، مش معنى ما كيش علم، شنو كيش جهل، إذا النتيجة هذا الأمر الجهل، جهل. والجهل في زمن الفتن ما يزيد الفتن إلا اشتعالا. وقال كذلك رحمه الله فتاوي مجلد 10 صفحة 193 قال رحمه الله وقد يسلك المحب، أراد أن يقول ابن تيمية هذا الذي يحكم هو محب يريد الخير لكن ضل الطريق مثلك الطريق المشروع. يقول: وقد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب. لعدم التصور لا يحقق لك المقصود. قال: وقد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب. وقال كذلك رحمه الله المجلد 10 صفحة 93. قال: وكذلك مرض القلب. إذا قلنا عدم تصور يحصل منه عدم العلم، عدم حصول المطلوب، تصور العكس. إذا لم تتصور الخير إيش تتصور؟ شر من الفتن والشبهات، فيصير قلبك متصورا للشبهات فلا يحكم إلا بمحض الشبهات. قال رحمه الله: وكذلك مرض القلب هو نوع فساد. مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره، يحصل للمرء يفسر به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. كل ذلك نتيجة عدم التصور، عدم التصور. إذا تبين لنا هذا فإن المتكلم، عرفنا أنه لا بد من هذه القاعدة، لا بد من الحكم قبل أن نحكم، لا بد إيش؟ أن نتصور. حكم على شيء فرع عن تصور. إذا تبين لنا هذا فإن المتكلم أو المتصرف في زمن الفتن المضلة تغير الأحوال لا يجوز له ذلك، أولا رعاية لحق نفسه، ثانيا رعاية لخلاص نفسه من الإثم، لا يجوز له أن يتكلم قبل أن يتصور، ثالثا رعاية لحق المسلمين جميعا، لأن قلنا يترتب عن عدم التصور الجهل، والجهل لا يزيد الفتن إلا اشتعالا. إذا رعاية لحق نفسه، رعاية لخلاص نفسه من الإثم، رعاية لحق المسلمين جميعا، وتبريا من القول، رابعا وتبريا من القول على الله بلا علم إلا إذا حصل له أمران. إذا أراد أن يتكلم، أراد أن يتصرف، لابد من هذين الأمرين، خاصة يتأكد هذا في زمن الشبهات. أول هذه الأمور أن يتصور القضية المطروحة أو الحاصل، خاصة في الأمور العامة التي تحدث في الأمة، ونطبق كذلك هذه الأمور في الحالات الخاصة العامة، أن يتصور القضية المطروحة. وسيأتي معنا من الذي يتصور، هذا التصور الذي يكون لأفراد الناس عمن يأخذه، وما أنه يجب أن يأخذوه عن العلماء، يأتي الكلام نظر. لأن يتصور القضية المطروحة أو الحاصلة تماما بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى. يسمي لخص العلماء وخص العقلاء، لأن المسألة التي تريد أن تحكم عليها أصلا تصور، قلنا لابد الشرط أن يكون تصور تام من كل وجه. لما؟ لأن في زمن الفتن تغير الأحوال، تشتبه الأمور، ولذلك يقال هذا زمن الشبهات وزمن الفتن، لأن الأمور تشتبه، فيظن الظن أنه كما أحكم على هذه مثل أحكم على هذه لأنها مشتبهة ومسيئة، وهذا غير صحيح. في الغالب والأمر فيه تباين واختلاف، فلا يصح لك أن تحكم على هذه بمثل الحكم الذي حكمت به على الأخرى. لما؟ إيش يحصل تعميم؟ تحكم بالعموم جميع الأحوال. القاعدة كما يقول الشاطبي في الموافقات: حوادث الأعيان لا عموم لها، حتى العينية يجب أن ينظر إليها نظر خاص، نظر خاص من أهله بطبيعة نظر. أما تعمل حوادث الأعيان لا عموم لها، قد تظهر لك أنت أنهم أو أن هذه الوقائع في خندق واحد، قد يظهر لك ذلك، لكن العالم يأتيك يقول لك هناك فوارق الصفق الأول الصفق الثاني. إذا أن يتصور القضية المطروحة هذا أول شيء، أو الحاصلة تماما بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى، لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل وهذا يتأكد ويكثر في زمن الفتن بعض المسائل وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى، فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعندئذ يقع الخطأ. كل أمور شابهة قريبة الصورة فيقع الخطأ في الحكم. إذا لابد من تصور تام. ثاني الأمر الثاني بعد التصور التام، ثانيا أن تعلم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعينها لا في المسألة التي تشابهها. العيني تكفيها صورتها تعرف الحكم، بس تنزل حكم الله تعالى على تلك المسألة التي تصورت تصورا تاما. وهذا عمل العلماء الآن كيديروا الصغار للأسف. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، قال ينظر في هذا المنطقة النفيس حميثين السيد، قال ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء في حقيقته، وهذه حقيقة التصور. قال ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراه أو غير ذلك. لكن بعد إيش؟ أن نحن نقول حرام باكره لا يجوز حلال. بعض الناس يظن أن الحكم الذي لا يجوز أن تطلقه هو حرام مكروه، حتى حلال لا يجوز لك حتى تعرف ما تقول هذه حلال هذه حرام إلا بيقين. إذن قال ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراء أو غير ذلك. وقال كذلك رحمه الله تلبيس إبليس، قال وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال، وزنها حال الواقعة توزن، بمعنى لابد من تصورها، هذا معنى وزنها تعرف حدودها، هذا معنى التصور كتصور باش يكون حكمك عليها سليما. قال وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك. مش مجاوز المقدار اللي هو وزن يلا حكم النبي عليه، لكن بعد وزن المسألة. ويقول ابن القيم رحمه الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم، تمنى كلام ابن الجوزي وكلام ابن القيم حدنا قاعد كل شكون الناظر، وكما قلت سيأتي الكلام عن هذه المسألة. وغير هؤلاء من العلماء يأخذون عن أهل العلم تصورهم، يجب أن يكون تصور العلماء وإلا ضل الإنسان وزن. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين مجلد الأول صفحة 87، يقول رحمه الله ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم، الحاكم ينقص به المجتهد، من الفتوى والحكم بالحق، بمعنى مناط موافقة الحق بأمرين فنيين. قال ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، نوعين، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه. ايش معنى الواقع هنا؟ مش الفقه الواقع اللي كتعرفوه، واقع المسألة، لأن لا يجوز للمجتهد أن يتكلم في مسألة دون أن يعرف حيثيات المسألة. كما يقول أهل العلم في كتب الأصول معرفة حيثيات الواقعة تؤثر في الحكم. قدرت تذكر حيثيات معينة يقول لك حلال، زيد ليش يقول لك لا زدت لا حرامك، إذا تغيرها لما تغير الحيثيات. فهذا المقصود معرفة واقع المسألة، ذلك الواقع المؤثر في الحكم كما يقول علماء الأصول. أما فكر الواقع الآخر اللي قد عرفوه تكلمنا عليه بدنا فيه مبحث مرة معنا في دروس خاصة سنة في مسألة. إذا قال ابن القيم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع يعني تصوره هذا القصور تصور المسألة. قال واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط شو معنى هذا؟ يحيط هو التصور التام حتى يحيط به علم حاطة بهذا الأمر صور التصور التام هذا الأمر الأول. والنوع الثاني نوع ثاني من نوعي الفهم بعد التصور بعد فهم الواقع حيثيات الحالة. قال والنوع الثاني فهم الواجب في هذا الواقع. قال فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. لما كتفهمك تنزل حكم الله تعالى ذلك الواقع. قال ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن قال ابن القيم فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ابن القيم ابن ناصر السعدي. يقول العلامة ابن ناصر السعدي رحمه الله كما قلت يعني أطلب تقرر الأمور ويعرف هذا منها للعلم. يقول ابن ناصر السعدي رحمه الله في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الصحامية عشرة قال رحمه الله فالطريق إلى الحكم العلم التام إحاط عبر على ابن القيم بالإحاط العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيه. ما عندك معرفة في الحالة اسأل من عنده العلم والمعرفة. قال فالطريق إلى الحكم العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئية ترجع فيه إلى أهل الخبرة فيه. إذا تبين لنا أهمية قاعدة الحكم على الشيء يرغبها فائدة. وهناك أمر يعتبر من أعظم الأمور التي ينبغي أن تستحضر عند تصور المسائل عند تصور الوقائع عند تصور الأحوال للحكم عليها. من أعظم الأمور هناك أمور كثيرة لكن من أعظمها التي تعينك على تحقيق التصور التام النظر في العواقب والنتائج. بهذا الأمر يصير تمام التصور وكمال التصور الذي يلزم منه الحكم الصحيح بعد العلم والفقه. تنظر في المسألة مما يدخل في هذا النظر في هذا التصور عاقبة حكمت بك ايش عاقبته ما هي نتيجتها. فتجد الكثير من الناس يشكل عليهم الأمر وما ذلك يحكم أولا ما تصورت ثم ما راعيت الإشكال الذي حصل ما علمك بنتيجتي. لكن تحصل غفلة وتغافل تعرف أن نتيجة هذا الأمر هذا سيئة للغاية فكيف تنصرف إلى فعلها أو الحكم عليها أو التصرف فيها أو تكون ممن قام فيها. إذن هذه من أعظم الأمور قضية معرفة عاقبة الشيء بمعنى لا يكون النظر لجد جدا فإذا لكن لا يفهم الواحد منكم أننا عندما نقول تصور دائما تصور في الحال لا نظرك تصور تام يكون بالنظر في الحال وفي المآل. بسط هذا الشاطبي رحمه الله في الموقع نظر في الحال ونظر في المآل أي مسألة في مسألة تريد أن تحكم عليها وتريد أن تتصور تصورا جيدا نظر في الحال وفي المآل. قال ابن القيم رحمه الله إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. أحيانا يستسهل عليك الأمر، لكن كتعرف راه نتيجته إيش فاسدة، دمر عليه لا أصلح، دمر عليه لا أصلح. عرف الأمر بماذا؟ بالنتيجة. هذاك أهل العلم يقول إذا أشكل عليك شيء فانظر إلى نتائجه، انظر إلى نتائجه. وقال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس قال: والفقيه من نظر في الأسباب سبب هذا الشيء، والنتائج وتأمل المقاصد، وتأمل إيش المقاصد. قال: والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد. وقد قرر ونص على هذه القاعدة ابن الجوزي كثيرا في صيد خاطره. ابن الجوزي رحمه في صيد خاطره أسهب في ذكر هذه القاعدة، أطال الكلام فيها. نذكر بعض كلامه ثم نذكر شيئا ونختم إن شاء الله. يقول ابن الجوزي، أذكر هذا على سبيل الاختصار والسرد، قال ابن الجوزي رحمه الله: فراقب، قال فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحسن تندم. ثم قال: والعاقل من تلمح العواقب، العاقل من تلمح العواقب، وقال كذلك: وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، قبل التصرف، قبل الفعل. قال: وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد. وقال كذلك: تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري. إلى أن قال: إذا هممت، حدث مع نفسي، إذا هممت بفعل فقدري حصوله، ثم تلمحي عواقبه وما تجتنين من ثمراته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت. وقال كذلك: ينبغي أن يكون شغل العاقل النظر في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ومن الغرض النظر في الحالة الحاضرة، أي فحسب. قال: ومن الغرض النظر في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحة بدنه، وربما لا يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال. بمعنى ينبغي يكون النظر في الحالة الحاضرة في المآل، ينبغي أن يكون في الحالة الحاضرة والتي تأتي في المآل. وقال كذلك: وفي الجملة فالنظر في العواقب وفيما يجوز أن يقع شأن العقلاء، النظر في العواقب شأن العقلاء. فأما النظر في الحالة الراهنة فحسب، فحالة الجهلة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافى، هذا مثال ضربه، مثل أن يرى نفسه معافى وينسى المرض، أو غنيا وينسى الفقر، أو لذة عاجلة وينسى ما تجني عواقبها، وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب. وقال كذلك: فالعاقل من تأمل العواقب ورعاها وصور كل ما يجوز أن يقع فعامل بمقتضى الحزم، إلى أن قال: فرحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى التلمح، والله تعالى الموفق. انتهى كلامه. إذن قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره من أعظم القواعد التي ينبغي مراعاتها عند حلول الفتن المضلة والشبهات، فبمراعاتها رأينا النتائج السيئة لعدم مراعاتها، الآن نتائج طيبة، فبمراعاتها يحصل الهدى ويظهر الصواب وتقل الأهواء والعصبية، يتحقق الهدى الصواب ويقل الهوى، تقل الأهواء والعصبية. قال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن بعض المسائل العلمية، قال رحمه الله: فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب، وقلت الأهواء والعصبيات، وعرفوا موارد النزاع، فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله. الفتاوي مجلد 103 الفتاوي. وقال كذلك رحمه الله: فالحق المحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون الحق في خلاف ذلك، لكن الهوى، لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره، لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره. فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد. إخلاص. والناس يختلفون في العلم والإرادة. الفتاوى المجلد 6 100. إذن علم بهذا الكلام أهمية هذه القاعدة، قاعدة الحكم على الشيء فرعا تصوري، خاصة في زمن الفتن المضلة وتغير الأحوال وكثرة الشبهات. وإلى قاعدة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلى وأعلم وأعزى.